كذلك دلت السورة على أن الإنسان إذا وضع نفسه في موضع تهمة أو جرب عليه عمل غير صالح فلا يلام أن يساء الظن فيه بعد ذلك، ولا يعتبر إساءة الظن فيه تهمة أو إساءة الظن فيه قدح، لأن الله جل وعلا قال: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فهم ها هنا كانوا مخطئين جدا، كذبوا على أبيهم وجاءوا بدم كذب، وجاءوا ليلا يبكون يتظاهرون بالحزن والأسى على أخيهم. بعد سنين قالوا لأبيهم في قصة بنيامين بعد أن ظنوا أن يوسف هلك، قال لهم أبوهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فاتهام يعقوب لهم في المرة الثانية كان مبنيا على المرة الأولى، رغم أنه في المرة الثانية لم يفرطوا، كانوا صادقين. أو كبيرهم قال: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هذا كلام يعقوب رغم أنهم لم يخطئوا، كانوا صادقين. اتهم بنيامين بالسرقة وأنهم كما قالوا ما شهدنا إلا بما علمنا، لكنهم لأنهم فرطوا في الأول أساء بهم أبوهم الظن في الثاني عليه السلام. كذلك دلت القصة على أن الإنسان إذا صنع له معروف واصطنع رجل ما فيه جميل فليحفظ ذلك الجميل. فإن الذي اشتراه من أهل مصر قال لزوجته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لما فتنت امرأة العزيز بجمال يوسف، وقد آتى الله جل وعلا يوسف جمال الظاهر وجمال الباطن، وراودته عن نفسه، قال الله جل وعلا: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله إنه ربي. كلمة ربي هنا ليس مقصود بها الله جل جلاله، ربي أي سيدي أي صاحب الدار أي رب الدار أي سيدي، لأنه كان مملوكا عنده. إنه ربي أحسن مثواي، يوم أن قال لك أكرمي مثواه كنت أسمع، فعرفت أن هذا تلطف وكرم منه. فحفظه يوسف له، لأن الأنبياء أحرار أوفياء مهما كان حالهم، أوفياء مع من يصطنع لهم الجميل ومع غيرهم. فقال لمن رودته عن نفسه: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ثم قال الله جل وعلا عنه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء العشق، والفحشاء الزنا. السوء العشق والفحشاء الزنا. وإذا أراد الله بعبد خيرا جنبه كل المهلكات. ومن أعظم المهلكات إما أن ينطق الإنسان بالعوراء أو أن يأتي الإنسان بالفحشاء، إما أن يكون قد اعتاد الكلام البذيء عياذا بالله من ذلك كله، أو أن يأتي طرائق الحرام. فلما كان يوسف نبي وأي نبي وكريم وأي كريم من أسرة مباركة طيبة، قال الله جل وعلا عنه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.